فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم وردهم إليك ردا جميلا وحبب إليهم الإيمان ودينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا وهاب يا غفار يا جليل. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحمهم في الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق.